الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. توقفنا عند الباب 67 من أبواب كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن البتبية، فلما جاء حاسبه. هنا الشارح يقول: باب قول الله تعالى: والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. والعاملين عليها، هذا مصرف من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصدقة. في هذا التفسير، والعاملين عليها الذين يحق إعطاؤهم من الزكاة السعاة المتولون لقبض الصدقة، الموظفون الذين يرسلهم الإمام أو الحاكم، يرسلهم لجمع الصدقات ويعني بتوصيلها إلى بيت المال، يقبضون الصدقات ويوصلونها إلى بيت المال. قالوا: فهؤلاء يستحقون من الزكاة، وهؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، يعطون أجرة على عملهم، يعطون أجرة على عملهم، لأنهم لا يعطون بسبب الفقر، الفقراء والمساكين، هذا مصرف وحده مستقل. لكن العاملون عليه حتى لو كانوا أغنياء يستحقون أجرة على عملهم الذي يعملونه، وهذه الأجرة يمكن إعطاؤهم إياها من الزكاة. قال: وقال المهلب رحمه الله: حديث الباب أصل في محاسبة المؤتمن، وأن المحاسبة تصحيح أمانته. يعني هؤلاء السعاة الذين تولون جمع الصدقات من يعني من المتصدقين وتوصيلها إلى الإمام، فهؤلاء مؤتمنون، ومع ذلك يجوز محاسبة المؤتمن، وأن المحاسبة له تصحيح لأمانته، يعني وتأكيد على أمانته. وقال ابن المنير في الحاشية: يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئا من الزكاة في مصارفه فحوسب على الحاصل والمصروف. يعني الحديث هنا من حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأسد من بني أسد من قبائل العرب يقال له ابن اللتبية، اللي هو عبد الله بن اللتبية رضي الله عنه، فاستعمله النبي عليه الصلاة والسلام على صدقات بني سليم، يجمع صدقات بني سليم ويوصلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء حاسبه. فهنا ما سبب محاسبة هذا الرجل؟ الإمام ابن المنير ذكر احتمالا، يقول يحتمل أنه بعد أن جمع الصدقات تصرف في بعضها فأنفقه على بعض المستحقين للصدقة، فحاسبه النبي عليه الصلاة والسلام: كم جمع وكم أعطيت وكم الذي تبقى معك، فحاسبه على الحاصل الذي جمعه وعلى ما صرفه. قال الحافظ ابن حجر: قلت: والذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته بالمحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه، وهذا هو الصحيح، يعني أن سبب المحاسبة كما يستفاد هذا من يعني مجموع طرق الحديث ورواياته المختلفة، ففيها أن هذا الصحابي الكريم يعني لما جاء بالصدقات وجدت معه يعني إبل تشبه الإبل التي أخرجت في الصدقة، يعني ماشية من جنس الماشية التي جمعت في الصدقة، فوجدت معه قد جعلها على حدة، يعني لم يسلمها مع ما سلم من الأموال. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الماشية التي جعلها على حدة يعني ولم يسلمها مع ما سلم من الماشية، فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني قال هذا يعني هم المتصدقون عندما أخرجوا الصدقة، فقال هذه الصدقة وصلها للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه هدية لك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وخطب عليه الصلاة والسلام وقال يعني ما بال الرجل أن نبعثه في الصدقة فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، فقال هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، يعني هؤلاء ما أهدوه إلا يعني لكونه عاملا على الصدقات، ثم إن هذا يفتح باب يعني قبول العمال للهدية يعتبر من جنس الرشوة، يعني قبول هذا الموظفين العموميين الذين يتولون قبض أموال من الناس، الهدايا يعتبر من جنس الرشوة يعني. ومن العلماء من يستثني فقط يعني صورة من كان بينه وبينه صداقة سابقة يعرفه قبل أن يتولى الوظيفة وكان بينهم تهادي سابق من جيرانه وأقاربه وكذا، إذا استمر الأمر على ما هو عليه ما زاد يعني بسبب فهذا قد يعفى عنه، لكن شخص ما ليس له به سابق معرفة قبل أن يتولى وظيفته وإنما يهديه من أجل هذه الوظيفة فهذا من جنس الرشوة، لأنه قد يؤدي إلى المحاباة، يمكن أن المتصدق بعد ذلك يكون عليه أن يخرج مثلا 20 بعيرا فيخرج مثلا 10 ويهدي للموظف بعير ولا بعيرين ويوفر الباقي أو يتهرب من الزكاة أو كذا، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال ثم أورد المصنف فيه طرفا من حديث أبي حميد في قصة ابن البطلية، قال وفيه فلما جاء حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كم بعيرا أخذته وحاسبه على ما جمع، قال وسيأتي الكلام عليه حيث ذكره المصنف مستوفا، مصنف العلماء البخاري رحمه الله ذكره مستوفا في الأحكام إن شاء الله. قال وابن اللطبية المذكور اسمه عبد الله فيما ذكر ابن سعد وغيره، قال ولم أعرف اسم أمه، يعني فاسمه عبد الله، يعني هل اللطبية هذه يعني هل اللطبية يعني يحتمل أن اللطبية تكون اسما لوالدته، من بعض الناس ربما نسب إلى أمه تكون أمه يعني أكثر شهرة من أبيه فينسب إليها فيحتمل هذا، لكن قال لم أعرف اسم أمه فقد يكون هذا اسم أبيها وجدها. قال وقوله على صدقات بني سليم أفاد العسكري أن أو العسكري أنه بأنه بعث على صدقات بني ذبيان، قال فلعله كان على القبيلتين، واللطبية بضم اللام وسكون المثنات بعدها موحدة لام مضمومة والمثنى اللي هي التاء ساكنة وبعدها موحدة يعني اللي هي الباء بنقطة واحدة، من بني لطب حي من الأزد، قاله ابن دريم، قيل إنها كانت أمه فعرف بها، وقيل اللتبية بفتح اللام والمثنى، يعني هناك وجه آخر في ضبطه اللتبية. الباب الذي بعده باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، وأبناء السبيل هم المسافرون في الطرقات وهو مصرف من مصارف الزكاة، المسافر الذي نفدت نفقته فيعطى ما يوصله إلى البلد التي يريد السفر إليها وما يعيده إلى بلده التي خرج منها. يعني إذا شخص خرج من بلد يريد الذهاب لبلد آخر له فيه مصلحة أو حاجة أو نفدة نفقته أو إما نفدت يعني أو أنها سرقت فيعطى من الزكاة ما يبلغه البلد الذي قصده لقضاء مصالحه وحاجته وكذلك أيضا ما يعيده منها إلى بلده الذي خرج منه سواء فقدها في طريق الذهاب أو في طريق الإياب. يعني في طريق الإياب يعطى ما يعيده إلى بلده، إذا فقد نفقته أو نفدت في طريق الذهاب قد يكون لم يقدر يعني حساب النفقة كما ينبغي فظن أن مثلا 100 درهم تكفيه للذهاب والإياب فإذا بالنفقات أكثر مما توقع ونفدت النفقة وهو في طريق الذهاب يعطى ما يوصله. فهنا باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. هنا يعني الحديث مختصر والإمام البخاري رحمه الله كرر رواية هذا الحديث في عدة أبواب لاشتماله على فوائد كثيرة في أبواب متفرقة، وخلاصته يعني أن ناسا عرينة قبيلة من قبائل العرب، عرينة ينسب إليها عرني مثل ما تقول مزينة ومزني وجهينة وجهني، فيقال العرنيون نسبة إلى عرينة من قبائل العرب اجتووا المدينة يعني تأذوا من جو المدينة، اجتووا المدينة يعني تضرروا من جو المدينة وطبيعتها مخالفة لطبيعة جوهم في البادية فأصابهم داء. ورد في بعض الروايات يعني أن الداء الذي أصابهم هو الاستسقاء اللي هو يعني انتفاخ في البطن يكون سببه مرض في الكبد أو كذا فتنتفخ يعني بطونهم فأصابهم هذا الداء يعني لما أتوا إلى المدينة. فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، يعني هؤلاء القوم دعوا الإسلام أنهم جاءوا مسلمين مهاجرين من البادية إلى المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. وكانت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام القصواء كانت ترعى مع إبل الصدقة، كانت يعني الراعي يأخذ إبل الصدقة ويخرج إلى مرعى يعني خارج المدينة وكان يأخذ معه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ترعى مع إبل الصدقة في المرعى، فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام علاجا لهم من الداء الذي أصابهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فيخلطون يعني لبن البعير ويضعون عليه قطرات يعني قليل من بول البعير يخلط مع لبن البعير ويشرب يعني يعني يعيشون عليه مدة ما حتى يعني يذهب ما بهم من الداء بإذن الله تعالى. فهذا الطب النبوي والعلاج النبوي الذي وصفه لهم النبي عليه الصلاة والسلام. ف فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها من ألبانها وأبوالها. فالذي حصل يعني من هؤلاء القوم أنهم يعني أحسن إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأذن لهم فيما فيه علاجهم. فكان الذي كان منهم أنهم قتلوا أو ارتكبوا عدة جرائم وتعافوا يعني. نعم تعافوا نعم شكرا نعم. ولكن بدلا من أن يشكروا نعمة الله يعني اقترفوا عدة جرائم. فقتلوا الراعي راعي الإبل وسمروا عينه، ولهذا يعني هو سمروا عينه يعني فقأوها بالمسمار أو بحديدة محماة يعني بالحديدة أو بالمسمار يعني كان حديدة حارة ووضعوها على عينه حتى عمي ثم قتلوه ففقأوا عينه وقتلوه وسرقوا الإبل وأخذوا اختطفوا امرأة الراعي فأخذوها مع الإبل بعد أن قتلوا الراعي وسرقوا الإبل واختطفوا امرأة الراعي وهربوا. فامرأة الراعي تمكنت يعني بعد أن انتظرت حتى رقدوا يعني وناموا بالليل فأرادت أن تأخذ بعيرا وترجع بها وتهرب بها إلى المدينة. كلما أرادت أن تأخذ بعيرا أحدثت يعني حركة أو حس خشية أنها توقظ العرانيين إلا ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فركبت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وتحركت بها وأخذتها وأسرعت بها وتمكنت بها من النجاة والهرب والرجوع إلى المدينة. وورد في بعض الروايات أنها نذرت إن نجاه الله عليها أن تنحرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالت رسول الله نذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها. قال بئس ما جزيتيها أن نجاك الله عليها أن تنحريه، وإنه لا نذر فيما لا يملك المؤاد. نعم فيما لا يملك المؤاد يعني نذرت أن تنحر ناقة لا تملكها يعني لا وفاء ليس لها فضولية. نعم أيوة حسنا. فالتصرف الفضولي هذا اللي يكون موقوفا على إذن المالك، اللي هو تصرف في شيء لا يملكه، زي شخص يبيع حاجة لا يملكها يقول إيه موقوف على إذن المالك يعني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل في هذا التصرف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لملاحقة هؤلاء العرانيين فأمسكوا بهم واستردوا الإبل وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليهم حد الحرام، أنه اقترفوا عدة جرائم يعني سرقوا الإبل وقتلوا الراعي واختطفوا المرأة. فأمر بهم أن يقطع من كل منهم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وأن تسمر أعينهم كما سمروا عين الراعي. فسمرت أعينهم بحديدة حارة فسمرت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم وتركوا في الحرة، والحرة الحجارة اللي هي حدود المدينة الشرقية والغربية قبل الحرة أرض ذات حجارة سوداء أرض حجرية. فتركوا في الحرة أيوة كأنها أحسنتم يعني كأنها حجارة محروقة يعني كأنها أثر من أثر براكين قديمة أو كذا يعني. فتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، يطلبون يعني جلسوا يصيحون وهم في على هذه الحالة يطلبون ماء فما سقوا حتى تركوا حتى هلكوا يعني من أثار الجراح يعني بعد إقامة الحد عليهم. فهنا يقول باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال ابن بطال غرض المصنف في هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد خلافا لمن قال يجب استيعاب الأصناف الثمانين. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول يجب استيعاب الأصناف الثمانين. ثمانية في الزكاة، يعني الإمام إذا جمع الزكاة يجب أن يفرقها بالتساوي بين الأصناف الثمانية، يكون ثمن المجموع من الزكاة يعطى للفقراء، الثمن للمساكين، الثمن من الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية. فالإمام بطال رحمه الله من المالكية يعني، فيقول هذا الباب يعني فيه جواز إعطاء الزكاة كلها لصنف واحد، لكن في الحقيقة يعني الاستشهاد بالحديث على هذا غير ظاهر كما ذكر الحافظ ابن حجر، أنه ليس في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الزكاة كلها لأبناء السبيل. فيقول الحافظ هنا: وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا بما هو قدر حصته، يعني هم أصلاً النبي عليه الصلاة والسلام لم يملكهم إبل الصدقة، يعني ما أعطى إبل الصدقة ما أعطاهم إياها ملكاً لهم، بل عوقبوا على سرقتها، معناه لم يملكهم إياه، فإنما يعني أذن لهم في الاستعمال، ويحتمل يعني أن ما استعملوه لا يزيد عن الثمن، يعني هم أبناء سبيل من الغرباء عن البلد وكذا، وأذن لهم أن يستعملوا الأبواب والألبان، فلعل ما أخذوه منها لا يزيد عن الثمن يعني ما يخرج منها وكذا. على أنه ليس في الخبر أيضا أنه ملكهم رقابها، وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي، فاستنبط منه البخاري جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق. يعني يلاحظ هنا تبويب الإمام البخاري: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. فالإبل لها استعمالات أخرى، ممكن أن يستعمل صوفها يجز مثلا، ويستعمل في صنع الثياب ونحوه، وكذلك الاستعمال في الركوب، يعني تركب الإبل وتستعمل في الركوب. فهو قال الإمام البخاري أخذ منه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أذن لأبناء السبيل أن يشربوا من ألبان الإبل، فدل على أن المستحقين للزكاة يعني كما أنه يجوز تمليكهم رقاب الماشية، يعني يمكن البعير نفسه تعطيه الفقير أو المسكين أو العامل على الصدقة أو كذا، فيجوز أيضا أن تأذن له في استعمالها. والاستعمال هنا قال أعم، يعني استدل باستعمالها في شرب اللبن بجميع أنواع الاستعمال وبقية المنافع. قال: وكذلك مثلا الإبل يمكن الإبل والبقر وكذا يمكن أن تستعمل في نقل الماء أو في نقل البضائع، في مثلا في إدارة السواقي والسواني للري وكذا إلى آخره، فيجوز استعمال إبل الصدقة لمن هم مصرف من مصارف الصدقة، فيجوز إعطائهم إياها ليستعملوها ويردوها. شفت الإمارات السعودية الإمارات العربية أنه عندهم مسابقة الهجن. لا، هذا المقصود استعمالات نتكلم على السباق الإبل يعني. لا مقصود المنافع يعني اللي يحتاجونها يعني. مش. يقول هذه إذا ملكوا إياها ممكن يسبق عليها كما يشاء. بس إذا هي يعني ما زالت ملكا لبيت المال أو كذا، فيعطون في المنافع اللي هي يعني يحتاجون إليها. قال: وأما تمليك رقابها فلم يقع، وتقدير الترجمة ترجمة لعنوان الباب استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانها، يعني باب استعمال إبل الصدقة. وقال العبارة عند البخاري: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها. قال في تقدير هنا يعني التقدير وشرب ألبانها، لأن الألبان تستعمل ملاش استعمال غير بالشرب، يعني هو استعمال الألبان أن تشرب. فكان قال: فاكتفى عن التصريح بالشرب لوضوحه، من باب الاختصار. فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة دون الرقبة صنفا دون صنف بحسب الاحتياج، على أنه ليس في الخبر أيضا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيئا لغير العرانيين، يعني بالإضافة إلى أن الحديث يعني في حقيقة الاستدلال به على مسألة قصر الزكاة على صنف واحد استدلال بعيد، يعني يعترض عليه اعتراضات كثيرة. وهنا من ضمن الاعتراض أنه ليس عندنا ما يثبت يعني أن إبل الصدقة، أن هذه فقط هي كانت كل إبل الصدقة المجموعة مثلا في هذه السنة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم ينتفع بها إلا العرانيون فقط، يعني لعله فرق من ألبانيا قبل ذلك على فقراء وعلى أصناف أخرى وعلى كذا. فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلا بخلاف ما ادعى ابن بطال أنه حجة قاطعة، يعني يقول ابن بطال يعني بالغ يعني الحديث حجة قاطعة على جواز صرف الزكاة كلها للصنف الواحد، وهذا يعني غير ظاهر. ثم تكلم يعني عن قال تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس، المتابعات اللي هي طرق أخرى يعني للحديث، يعني الرواية التي عندنا عن قتادة عن أنس، فقال هناك متابعات يعني عدة روايات أخرى لمجموعة من أصحاب أنس رضي الله عنه من أبو قلابة وحميد وثابت. الباب الذي بعده باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده، باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. والوسم اللي هو استعمال الميسم، والميسم يعني زي حديدة منقوش عليها نقش معين، ينقش عليها كتابة أو علامة معينة، ثم تحمى يعني وتقوى بها إيه يعني مثلا موضع معين في السنام الأخير أو في أو كذا علامة مميزة، كما سيأتي يكون مكتوب عليها كلمة زكاة أو كلمة صدقة أو كذا، فتطبع عليها فتترك علامة عليها بحيث يعرف أن هذا البعير أنه من إبل الصدقة فلا يتصرف فيه. نحن أصحاب الإبل نعرفها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. أنس بن مالك رضي الله عنه ذهب بعبد الله ابن أبي طلحة، وأبو طلحة اللي هو زوج أم أنس بن مالك اللي هي الصحابية الكريمة أم سليم رضي الله عنها، تزوجت أبا طلحة ورزقت منه بهذا الغلام عبد الله. فذهب أنس بأخيه من جهة أمه اللي هو عبد الله بن أبي طلحة، ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، قال فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. فقدم بعبد الله المولود الصغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مشغولا في هذا الوقت معه الميسم ويسم إبل الصدقة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. طيب قوله باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده، ذكر فيه طرفا من حديث أنس رضي الله عنه في قصة عبد الله بن أبي طلحة، وفيه مقصود الباب. وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس أنه رآه يسم غنما في آذانه، يسم إبلا ويسم غنما أيضا، والغنم واسمها يكون في الآذان. قال ويأتي هناك النهي عن الوسم في الوجه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوسم في الوجه، فإنما يكون الوسم في مواضع أخرى، يعني لا لأن الوجه هو مجمع يعني الحسن في البهيمة وكذلك أيضا تتأذى منه يعني فيه الأعصاب وفيه كذا يعني غير الأذن مثلا السنان. ما الفرق بين الوسم والوشم؟ لا الوشم غير الوشم اللي هو يعني حقن بعض الـ يعني الـ الأصباغ تحقن يعني في مواضع معينة تطرق عليها مزرقة وعلى مكان، لكن الوسم هو كيب لإبن النار بالحديدة في العالم. طيب قوله طبعا بالنسبة للحديث هنا التحنيك لما جاء عبد الله بن أبي طلحة ليحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، تحنيك هذا من السنة أن يكون يعني أول ما يأكله الطفل يعني بعد الولادة أنه يؤتى بتمرة وتقشر يعني يزال قشرتها ثم تنضغ ينضغها أحد يعني في حتى تصبح رقيقة ولينة يعني يمضغها أو جزء منها يعني يمضغه ثم يأخذ بطرف أصبعه ويضعه في حنك الطفل المولود إنه يصبح زي المعجون كده طري ناعم كده ويضع شيئا منه في يعني زي سقف الحنك الأعلى كده فيتتبعه الطفل بلسانه كده فيكون يعني من أول ما يدخل إلى جوفه. فالتحنيك من السنة يعني وكان من ولد له طفل كان يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالطفل وتمرة ليحنكه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا قال وفي يده الميسر قال على وزن مفعل مكسور الأول وأصله ميوسم لأن فاءه واو لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت يا أنا يعني ميسم هي جاية من الوسم يعني وزن مفعل من وسمة فأصلها ميوسم ثم الواو قلبت يا وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلم بها وهو نظير الخاتم والحكمة فيه تمييزها يعني مثل الخاتم يختم به بس الخاتم يختم به الأوراق والكتب وكذا لكن الميسم هذا كأنه ختم يعني خط لكن تختم به الدواب يعني والحكمة فيه تمييزها وليردها يعني ما الحكمة من وسم يعني الدواب بهائم الصدقة فقال الحكمة فيه تمييزها وليردها من أخذها ومن التقطها يعني لو أن شخصاً لو ضل بعيد من إبل الصدقة ولكذا التقطه شخص فيعرف أنه صدقة فيرده إلى بيت المال وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلاً لأن لا يعود في صدقته كذلك يعني ورد نهي أن الإنسان إذا تصدق بشيء أن يشتريه بعد أن تصدق به فقد يعني إبل الصدقة هذه قد تفرق على الفقراء فيبيعونها في السوق فلا يشتريها الشخص الذي تصدق به قال ولم أقف على تصريح بما كان مكتوبا على ميس من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة قال يعني حافظ الحجر أنه لم يرى يعني بنفسه في الروايات تفصيل لما كان مكتوبا في الميسم لكنه نقل عن الإمام الصادق أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا أن الميسم الصدقة يكتب عليه زكاة أو صدقة يعني عبارة زكاة أو صدقة تكون منقوشة في الحديث بحيث تترك له علامة وهنا يعني لماذا لا يستغنى مثلا عن الحديث خط من الحبر أو كذا لأن هذا يزول يعني قد يزول وينطمس يعني لكن الوسم يعني رغم أنه فيه إيلام للحيوان لكن يبقى ولا لا يزول الخط ممكن الخط إلى رفيع واحد يحلقون الشعر صحيح حسن قال وفي حديث الباب هنا يذكر بعض فوائد هذا الحديث قال وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية للميسم لدخوله في عموم النهي عن المثل قل يعني من فقهاء الحنفية من قالوا الوسم مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثل والمثل اللي هي تشويه الخلقة سواء تمثيل بإنسان أو بحيوان، فقالوا هذه إيه مسلم، لكن الحديث يرد عليه. قال وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالختان للآدمي. يعني ما يعني المثلى فيه استثناء، يعني هذا للحاجة فهو مأذون فيه كما أن الختان مأذون فيه للآدمي. وقال المهلب وغيره في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ ميسما وليس للناس أن يتخذوا نظيره وهو كالخاتم. يعني ممكن الإمام الميسم الخاص بالإمام يكون نقشه بكيفية معينة، إذا أريد يعني تمييز الإبل التي تخص بيت المال، فغير الإمام من المتصدقين إذا أراد مثلا يعلم إبل صدقته أو كذا يجعل لها ميسما بكيفية مخالفة، يعني طريقة الكتابة مخالفة بحيث يعني يمكن تمييز الإبل المملوكة لبيت المال عن غيرها. مثل الخاتم يعني لا يصح لأحد الناس أن يصنعوا خاتما على نفس نقش خاتم الإمام، يعني كان نقش خاتم النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمنقوش بالطريقة المعينة في الكتابة وكذا، فلا يصح لأحد أن يتخذ خاتما عليه نفس النقش، يعني لأن الغرض من الخاتم تمييز يعني الكتب التي يكتبها النبي عليه الصلاة والسلام. زي ختم النسر في مصر. زي زي الأختام الدول والهيئات المختلفة وكذا، كل هيئة كلها شعار يميزها يعني. فنفس الشيء في الميسم، يعني كل جهة لها ما يميزها. قال وفيه اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه. فوائد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام هنا بمعنى الحاكم يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى يعني الإشراف على إبل الصدقة بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويلتحق به جميع أمور المسلمين. يعني مسألة الإشراف على إبل الصدقة هذا نموذج يعني لمصالح المسلمين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرف عليها بنفسه. وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة، إيلام الحيوان للحاجة. وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة، قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة. الموضع هذا علق عليه الشيخ ابن باز رحمه الله في الحاشية، يقول سبق غير مرة في الحاشية أن التماس البركة من النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لا يقاس عليه غيره، لما جعل الله في جسده من البركة، بخلاف غيره فلا يجوز التماس البركة منه سدا لذريعة الشرك وتأسيا بالصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره، وهم أعلم الناس بالسنة وأسبقهم إلى كل خير رضي الله عنهم والله عنهم. يعني يقول الأطفال كان الصحابة رضي الله عنهم كان يأتون بالأطفال إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكهم، ليكون أول ما يدخل إلى جوفهم ريق النبي عليه الصلاة والسلام الذي يكون مع التمرة، التماسا لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن حجر يعني دائما يمشي على أن باب التبرك يعني ليس قاصرا على الأنبياء، وإنما يتبرك بالصالحين وكذا إلى آخره، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله دائما منبه على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام كل إنسان يحنك أولاده بنفسه، ناس من أسرته وكذا يحنكونه، لا يقصدون يعني الذهاب به إلى شخص معين التماسا بالبركة وكذا، لكن خاصا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. ورد نعم ورد في حديث يعني في التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى. الحديث فيه ضعف يسير لكنه من أبواب الفضائل يعني التي يعني جرى العمل يعني جرى عمل السلف والخلف على العمل بها إن شاء الله. لا حرج يعني من السنة إن شاء الله. يكون أيضا أول ما يسمع يعني ذكر الله. يؤذن يعني بصوت خفيف يعني لا بحيث لا يزيد يعني فيؤذن في أذن اليمنى ويقيم الصلاة. على الناس متحمسين. بقدر ما يتحمل يعني يكون بالصبر. يتحمس فيزيد. الله يحفظه. طيب فهنا من فوائد الحديث قال وفيه جواز تأخير القسمة. لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم. يعني وسم إبل الصدقة هذا دليل على أنها كانت تحفظ مدة عند الإمام قبل تفريقها وتوزيعها على في مصارفها يعني. فلذلك احتيج إلى وسمها. يقول لو أن إبل الصدقة يعني أو أنها كان أول ما تؤخذ من المزكين تفرق مباشرة لم يحتاج إلى وسمها. وإنما احتيج إلى وسمها لأنها كانت تحفظ مددا في بيت المال وكذا، فاحتيج إلى أنها تكون معلمة حتى لا تختلط بها. في ناس يعني بلغوا في إيداء الحيوان حاجة يضربونه يعني ضرب حتى يركض والرعاة يضربونه. طبعا يعني إذا يعني الإيلام قال للحاجة فقط يعني لما فيه مصلحة زي موضوع الوسم هذا وزي موضوع أيضا إشعار يعني الإبل التي تهدى إلى الكعبة، الإبل التي تهدى إلى البيت الحرام حتى يعني تفرق على المساكين في البيت الحرام مع الحجاج والمعتمرين أو كذا، فمن السنة أيضا هي الإشعار والتقليد. الإشعار اللي هو أن يجرح سنام البعير يعني يشرب بمشرب كده فينزل منه بعض الدم فيكون علامة يعني أن هذا هدي. والتقليد اللي هو يعلق في عنقه قلادة حبل كده وفيه يعني فردة نعل أو أي شيء يعني مشابه وكده يكون علامة على أنه هدي فلا يقترب غيره. فمثلا من الإشعار هذا يعني فيه يعني إيلام خفيف له لكن للمصلحة والحاجة وكذا. فالإيلام إذا كان للحاجة مأذون فيه لأن البهائم إنما خلقت يعني لمنفعة الناس ومصلحتهم وخلق الله تعالى لهذا. الذبح في إيلام برضه؟ نعم ذبحوها وأكلوها يعني. لكن ما يسأل عنه أخونا يعني أما تعذيب الحيوان مثلا من غير يعني عبثا وغير في غير مواضع الحاجة والفائدة هذا لا يجوز يعني ويكون محرما يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها الذي أطعمتها وسلم. فمسألة يعني ضرب الحيوان أو إيذائه لغير يعني لغير مواضع الحاجة والفائدة في هذا ممنوع. وحصل أنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم البعير الذي اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفيه مباشرة أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبر والله أعلم. يعني من فوائد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني في مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يباشر أعمال المهنة بنفسه يعني بيده الشريف عليه الصلاة والسلام. أخذ الميسم وجعل يسم إبل الصدقة مع أنه كان بالإمكان أن يستنيب فيها. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر يعني أي واحد من الصحابة أن يقوم بهذا العمل وينوب عنه فيه لبلغ الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك، لكنه يقول يعني كان يفعل ذلك رغبة في زيادة الأجر ونفيا للكبر تعليما. الباب الذي بعده باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. باب فرض صدقة الفطر. قال كذا للمستملي، والمستملي أحد رواة يعني نسخ صحيح الإمام البخاري رحمه الله. واقتصر الباقون على باب وما بعده، ولأجل معين كتاب بدل باب، يعني في نسخ البخاري ورواياته المختلفة في بعضها باب وبعضها كتاب. قال وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قتيبة المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. قال والأول أظهر. ابن قتيبة رحمه الله من أئمة اللغة الكبار، يعني فابن قتيبة يرى أن صدقة الفطر سميت بذلك أخذا من الفطر، يعني بمعنى الفطر هنا كأنها بمعنى الفطر، لأنها صدقة النفوس والفطرة هي أصل الخلقة يعني. لكن المشهور أن صدقة الفطر أنها تلك الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان. قال ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي زكاة الفطر من رمضان. قال ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين، هؤلاء الثلاثة من أئمة التابعين رحمهم الله، صدقة الفطر فريضة. هؤلاء الأئمة رأوا أن زكاة الفطر أنها فريضة. قال وصلاه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، عطاء من تلاميذ ابن عمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنه. ووصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عن آخرين، أبو العالية أخذ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن مسعود، ومحمد بن سيرين كان صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه. قال وإنما اقتصر البخاري على ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتها، وإلا فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك. يعني مرات الإجماع المحكي يكون يعني فيه تصريح من بعض، مثلا إذا حكي إجماع الصحابة يكون بعض الصحابة صرح بحكم المسألة وسكت الباقون فيحكى الإجماع، أنه لا يعرف له مخالف فيذكر الإجماع، أو إجماع التابعين أنه مثلا يكون بعض التابعين صرح بحكم المسألة وسكت الباقون ولم يعرف له مخالف فيحكى. فهنا يقول هؤلاء الثلاثة يعني أبو العالية وعطاء المسلمين فقهاء التابعين، يعني ورد عنهم هي تصريحا أن زكاة الفطر فرض ولم يعرف مخالف فلذلك حكي إجماع. قال لكن في الطبقات التي بعد ذلك يعني وجد الخلاف بعد ذلك، يعني الكلام هنا عن طبقة التابعين بعد ذلك. قال لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التفرقة. بالنسبة للحنفية حكم زكاة الفطر عندهم أنها واجب وليست فرضا. إيه الفرق بين الفرض والواجب؟ المذاهب الثلاثة غير الحنفية عندهم الفرض والواجب شيء واحد، وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو بعبارة أخرى ما أمر به الشرع على وجه الحكم أو على وجه الإلزام. لكن الحنفية عندهم يفرقون بين الفرض والواجب أنه ما يعني أمر به الشرع على وجه الحق وكان دليله قطعيا يعني من القرآن الكريم أو من السنة المتواترة فإنه يسمى فرضا، وأما ما كان دليله حديث آحاد فإنه يسمى واجبا. يعني الفرض والواجب كلاهما عند الحنفية يساب فاعله ويعاقب تاركه وأمر به الشرع على وجه الحق، لكن التفريق بينهما أن الفرض دليله قطعي أي قرآن أو حديث متواتر، وأما الواجب فدليله ظني أن يكون من أحاديث الأحد. فهنا صدقة الفطر دليلها أحاديث أحد، فلذلك إيه الحنفية يسمونها واجبة ويقولون عنها فرضا، لكن بالنسبة للمذاهب الأخرى الفرض والواجب بمعنى واحد، يعني لا فرق بين أن تسميها فرضا أو واجبا عند المذاهب، لكن الحنفية يدققون يعني في قال فرض غير ما يقول واجب. نفس الشيء في موضوع المحرم والمكروه تحريما، هو بمعنى واحد عند غير الحنفية، لكن الحنفية عندهم هناك فرق بين المحرم والمكروه تحريما. إذا قالوا مكروه تحريما غير محرم، مكروه تحريما هو إيه؟ ما يساب تاركه ويعاقب فاعله، ولكن دليله ظن. أما المحرم يساب تاركه ويعاقب فاعله ولكن دليله إيه؟ قطعي. وكلاهما المحرم والمكروه تحريما يعني كلاهما يعني كما ذكرنا يساب تارك ويعاقب فعله، أو يقال أيضا إيه أمر به الشارع، أمر الشارع بتركه على وجه الحتم والإلزام، لكن بس الفرق في الدليل يعني مستند الحكم يعني إذا كان قطعي أو صحيح. لكن بقية المذاهب لا فرق بين أن تقول يعني محرم أو مكروه تحريما، وإن كان حتى يعني الغالب أنهم لا يستعملون عبارة كراهة التحريم يعني في المذاهب الأخرى، إذا أطلقوا الكراهة عنوا بها التنزيه ويستعملون المحرم. طيب يقول الحنفية قالوا صدقة الفطر واجبة وليست فرضا. قالوا في نقل الإجماع مع ذلك نظر، لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر ابن كيسان الأصم قالا إن وجوبها نسخ، واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. حقيقة يعني إبراهيم بن علي وأبو بكر الأصم يعني ممن يعني يكثر شذوذهما يعني رحمه الله، بالذات الأصم يعني كان حتى بعض الأئمة لهم عبارات شديدة يعني يقول هذا يعني الرجل لا يسمى إلا عند مخالفة الإجماع والمفارقة، يعني دائما ما يجي ذكر أبو بكر الأصم لو تعمل مثلا بحثا كده في أبو بكر الأصم تلاقي أجمع العلماء إلا الأصم، أجمع العلماء لم يخالف، فدائما يعني لهم شذوذات كثيرة، وكذلك يعني ابن علي رحمه الله تعالى. فلذلك كثير يعني من الأئمة لا يعتدون يعني بخلافهم يعني بسبب الاختلاط أو الوهم. يعني كذلك يعني أيضا هناك كلام في يعني أبو بكر الأصم يعني محسوب على المعتزلة يعني. طيب قال في الحديث هذا قال وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا، الحديث اللي هو أن الأمر بالصدقة الفطر كان قبل أن تنزل الزكاة، فهذا الحديث يعني لا يصح. وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر، يعني كون زكاة الفطر كانت قبل أن تفرض الزكاة لا يعني أنه لما فرضت الزكاة نسخ زكاة الفطر. ونقل المالكية عن أشهر أنها سنة مؤكدة، يعني الأئمة الفقهاء المعتبرين يعني عندنا الإمام أشهر من أصحاب مالك أحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله قال إن صدقة الفطر سنة مؤكدة. قال وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية، لكن كما تلاحظون يعني على مدار من تاريخ الإسلام يعني قرون طويلة يعني الذين قالوا إن زكاة الفطر ليست واجبة يعني فقيه واحد مالكي وفقيه واحد شافعي وكذا يعني. وأول قوله فرض في الحديث أو فرض في الحديث بمعنى قدر، يعني طيب هؤلاء الأئمة الذين قالوا زكاة الفطر سنة مؤكدة وليست فريضة، كيف يؤولون الحديث يعني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، فقالوا فرض معناها قدر زكاة الفطر صاعا من تمر، ليست فرض بمعنى أوجبها وجعلها فريضة. قال ابن دقيق العين رحمه الله هو أصله في اللغة لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى. مرات اللفظة يكون لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، فالمعنى اللغوي للفرض هو التقدير، فرض كذا يعني قدره يعني حدد مقداره يعني ذكر مقداره، لكن المعنى الاصطلاحي للفرض هو الوجوب، والألفاظ الشرعية حملها على المعاني الشرعية أولى من حملها على المعاني اللغوية. في سؤال هنا، لو الناس اللي بيقولوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرض زكاة الفطر، كيف الرسول لم يفرض وقد حدد تحديد المقادير؟ يعني يقول لك ممكن انها تكون مستحبة، يعني الذين قالوا زكاة الفطر مستحبة فيقولون النبي عليه الصلاة والسلام حدد مقدارها، يعني انها تخرج صاع من تمر وصاع من كذا، يعني على شيء انه يستحب اخراجه يعني عند اشهب من لبان. لكن الذي عليه يعني الأئمة الأربعة وحكي إجماعا أن فرض بمعنى أوجب يعني حتى. طيب قال ويؤيده تسميتها زكاة، أيضا مما يؤيد أنها فرض أنها سميت زكاة في الحديث، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وقوله في الحديث على كل حر وعبد، والتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيره، ولدخولها في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة، كل هذه أدلة الوجوب يعني، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وسمها زكاة وتدخل في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة، فتشمل زكاة الفطر وزكاة المال. فبين صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك ومن جملتها زكاة الفطر. قال الله تعالى قد أفلح من تزكى، وثبت أنها نزلت في زكاة الفطر، وثبت في الصحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات، اللي هو حديث الرجل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، لما قال لا أزيد على هذا ولا أنقص قال أفلح الذي يقتصر على الواجب فقد أفلح. فهنا قال تعالى قد أفلح من تزكى، فدل على أن ومن تزكى هنا يعني أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى يعني كبر تكبيرات العيد وصلى صلاة العيد، لأن زكاة الفطر تخرج ثم يعني يكبر ويصلى. قيل وفيه نظر، لأن في الآية وذكر اسم ربه فصلى فيلزم وجوب صلاة العيد، ويجاب بأنه خرج بدليل عموم هن خمس لا يبدل القول لدي. يعني هناك مناقشة في هذا الدليل الأخير اللي هو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هل هذا دال على وجوب زكاة الفطر؟ فهناك مناقشة يعني من جهة إيه؟ أنه لو قلنا قد أفلح من تزكى والفلاح إنما يكون بفعل الواجب فدل ذلك على أن زكاة الفطر واجبة، لازم من هذا أن تكون صلاة العيد واجبة. صلاة العيد وقع فيها الخلاف، يعني هي فرض عين عند الحنفية وفرض كفاية عند الحنابلة وسنة مؤكدة عند المالكية والشافعية. يعني فصلاة العيد يعني تكون فرض عين عند الحنفية فقط، لكن الجمهور لا يرون وجوب صلاة العيد، فلذلك من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فإذا قلنا أن صلاة العيد ليست واجبة وبالتالي لا يكون في الآية دليل على وجوب زكاة الفطر، لكن الأدلة السابقة تكفي يعني. لا نريد أن نطيل عليكم، ممكن نكمل إن شاء الله ما تبقى من شرح الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. لا نأخر إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.